وقال ابن عدي وسائر أحاديث أيوب متقاربة يحمل بعضها بعضا. إيش معنى أحاديثه متقاربة؟ يعني ليست أحاديثه من الأحاديث الشديدة الضعف، هذا معنى المتقارب. وقوله يحمل بعضها بعضا أي عنده أحاديث فيها ضعف وأحاديث مستقيمة، عنده أحاديث فيها ضعف وأحاديث. فإذا نظرنا في الأحاديث المستقيمة التي عنده بان لنا أن الرجل تشفع له حسناته. حسنات هنا في موضع الصحة والضعف، ليس السيئة والحسنة المعروفة، يعني حسناته تشفع لسيئاته، صوابه يشفع لأخطائه ووهمه. فيحمل بعضها بعضا أي أن الرجل ليس بساقط، الرجل ليس بساقط، فإن ما عنده من مستقيم يجعلنا لا نسقط أحاديثه الضعيفة، إنما تكون من باب الشواهد والمتابعة، حديث يحمل بعضها بعضا أي ليست أحاديثه بالساقطة، فإنما الحامل والمحمول. إيش الحامل؟ المستقيم من رواياته. إيش المحمول؟ المضاعف من رواياته. فلما رأينا الرجل عنده روايات كثيرة مستقيمة وعنده أيضا روايات كثيرة ضعيفة، وما رأينا الضعف فاحشا، فهذا يجعلنا نقول إذا روى رواية مستقيمة قبلناها، وإذا روى رواية ضعيفة نظرنا في غيره هل أحد يقوي من أمره أم لا. ليست بالساقطة وليست بالمهدرة. نعم. وقال ابن عدي وسائر أحاديث أيوب ابن جابر متقاربة يحمل بعضها بعضا وهو ممن يكتب حديثه. قوله وسائر أحاديث إشارة إلى أنه ذكر بعض الأحاديث المنكرة عنده، عندما يقول سائر أحاديث فلان كذا معناه أنه ذكر بعض الأحاديث المنكرة عنده، وأما الباقي يحمل بعض. نعم. قال رحمه الله قلت وقال البخاري في التاريخ الأوسط هو أوثق من أخي محمد. وقوله هو أوثق من أخي محمد، هل معنى ذلك هو ثقة؟ لا، هو أوثق من محمد، لكن يمكن محمد يعني ساقطة، فهذا يكون أوثق منه أحسن حالا منه ضعيف، يكون ضعيفا. فمهم جدا أن نعرف يعني كلام الإمام إذا كان مدحه مدحا نسبيا بإضافة فلان إلى فلان فهذا لا يلزم منه التوثيق المطلق، فلان أوثق من فلان لا يلزم منه أنه ثقة، حتى نعرف المشبه به أو المقاس عليه ما حاله أولا، ثم بعد ذلك نعرف حال المشبه أو المقال. نعم. وقال ابن حبان كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه. كان يخطئ معنى تقدير الكلام، كان يخطئ فيكثر من الخطأ، كان يخطئ فيكثر من الخطأ حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه. أنا عن قد أصرح بقول لكثرة وهمه. نعم. وذكره يعقوب ابن سفيان في باب من يروي الرواية عنهم. ما شاء الله، على كل الذي يظنه ضعيف هذا يعني ما يصل شيء إلا ضعيف جدا. ايش قال ضعيف؟ نعم. هذا الذي يظهر أنه ضعيف وبان لنا الآن كلمة أحمد الأولى يشبه حديث وحديث أهل الصدق أنها على الجادة، أنها جاءت على الجادة في إشارة إلى أن أهل الصدق أصحاب عبادة وزهد وليست لهم عناية بمراد، فإذا حدثوا الأوهام في حديثهم، فإذا حدثوا الأخطاء في أحاديثهم والله أعلم. طيب يا أخوان إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل اقرأ لنا من التهذيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أيوب بن حبيب الزهري المدني مولى سعد بن أبي أيوب، رمز بإخراج الترمذي له والنسائي في مسند مالك. قال وفليح بن سليمان، قال النسائي ثقة له عندهم له عندهما حديث واحد عن أبي سعيد في النفخ. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له هو الحاكم في صحيحهما وصححه قبلهما الترمذي. هذا كل مما يعني يستدل به على توثيق ضمني، وإن موثق يعني ليس من الذين يقبل كلامهم برمته. فهو هنا ليش الحافظ حريص على أن يقول أخرج له الحاكم في حواب بن حبان في صحيحه، صحح له الترمذي؟ كل هذا فيه إشارة إلى شيء، في إشارة إلى أن هذا أحسن المجهول بالكلية، أنه ليس بمطروق. قال وحكى ابن عبد البر أنه حبيب بن علقمة بن الأعور من جمح، قال وكان من ثقات المدنيين. عبد البر عنده في باب التوثيق قول هنا وكان من ثقات، توثيق صريح، لكن الآن هو ابن حبان عم شو زي وثقه اين قال نسائي ثقة. جيد، ما رأيته، جيد ما شاء الله. طيب هذا ثقة قال حافظ. طيب جيد، ما انت لوثق النسائي، تفضل. قال أيوب بن حسان الواسطي أبو سليمان الدقاق، رمز بإخراج ابن ماجه له وعنه ابن ماجه وابنه إسحاق بن أيوب وأسلم بن سهل الواسطي وابن أبي حاتم، وقال عنه مع أبي وهو صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قلت ورأيت ابن قانع حديثا منكرا رواه عن محمد بن مسلم بن يزيد عنه عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن جبير بن نفير عن أبيه فليحرر أمره. فليحرر أمره يعني لما وجد يعني قول ابن أبي حاتم بأنه صدق وقاله حديثا منكرا. كلمة منكر هنا ظاهرها أنها فاحشة نكارة، أنها نكارة فاحشة، لأنه وصل الأخير فليحرر أمره، لأن هذا يعني نكر الفاحشة وجدت عن رجل وبقية الإسناد ثقات، فهذا يعني يريب الناظر ويوقع في قلبه الريبة منه. ولعل الحافظ يعني وقد خشي من هذه النكارة فليحرر أمره، وإنه عنده الآن ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم يقول صدوق حبان ذكره في الثقات. ايش قال عندكم؟ صدوق بس، وليش نقول فليحر امره ليش يرجع كذا؟ الاول في مثل هذا صدوق يعني حديث جبير بن نفير عن ابيه منكر، الحديث هذا بعينه يشار الى هذا، لان حقيقه عرف الحافظ يعني ادخلت في قلبنا شيئا قوله فليحر أمره، كأنه وفي إشارة إلى أن النكارة فاحشة، لأن لو كانت نكارة محتملة فرج الصدر خلاص يقول وجدت له حديثا، ليش يحر أمره؟ ليش عند ابن أبي حاتم يقول صدوق ينظر في أمره؟ لو كانت نكارة محتملة معروف أن صدوق عنده حديث يخالف فيها، بل وثقة عنده حديث يخالف فيها، وبراءته من العهدة ويقول فليحرر أمره، هذا أمر مريب. نعم يا أبو الحسين. انظر عن الرجال الذين أبرزهم ورأيت له في معنى قانع حديثا منكرا ظاهر أنه يراه العهد عليه. ورأيت ايش عندك؟ حيث حديثا حديثه كيف حديثه منكرا عندك بعدها؟ صحيح. رأيت له حديثا منكرا، ما رأيت عنده منكرا؟ ها هتشوف. نعم صحيح. ورأيت له في معجم مقانع حديثه منكرا، لا حديثا منكرا. ايش قال حافظ صدوق اطلق القول فيه؟ نعم سهل هذا، يعني لو رجعت الى اصل الاسناد هل يكون بالعنعنة ام لا ما ندري. يعني ليش في ترجمته هو ويقول رأيت له حديثا منكرا، ليش يذكره في ترجمته إذا كان العهد فيه على الوليد يذكر في ترجمة الوليد؟ نعم إذا رأينا إيش يعني يذكر في تراجمهم معناه أنه ما يدري من الذي يتحمل العهد. إذا رأينا يذكره في عدة تراجم من رجال هذا السند معنى ذلك أننا ندري من العهدة عليه عنده، لكن كيف يحر أمره حقيقة أثر في النفس شيئا. طيب عند هذا إن شاء الله نشتري شيئا. بالنسبة للحديث حماد بن سلمة في تفسير الديالة والانتقاد فيه أن حماد بن سلمة خارق ثقتين، هذان الثقتان في عداء من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحماد بن سلمة رواه عن مرفوعا وجاءت عنه ايضا مراوغه فيها ثقتين، الشيخ الالباني قال ان هو اسد الناس فهو الوجه ثقتين وكونه مرفوعا يقطع يعني جعله مرفوعا. ومن الذي ذكر الدرقطن؟ لعله يحرر الحقيقه عنكم الان حكما نهائيا. أنا في نظري يعني إذا كان حماد يعني أثبت الناس في ثابت وخالفه ثقتان فإن القول قوله، خالفه ثقتان على ثابت فإن القول قوله، لكن لو خالفه إمامان كبيران مسألة ثانية. ها إلى العدد مع الحفظ سيكون له شأن. نعم عبد الرحمن بن أبي ليلى ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام لهما عليه الصلاة والسلام هو قوله. حلو. نعم رجعين. طيب إلى هنا والله إن شاء الله. بسم الله الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي ابن خالد ابن صفوان ابن أوس ابن جابر الأنصاري رمز لإخراج مسلم والترمذي والنسائي له، كان ينزل برقة برقة كان ينزل إليها الرقي. نعم. قال وعنه إسماعيل ابن أمية وموسى بن عبيدة الربذي ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم، فرق أبو جهة وأبو حاتم بأيوب بن خالد ابن أبي أيوب الأنصاري يروي عن أبيه عن جده، وبين أيوب بن خالد بن صفوان وجعلهما ابن يونس واحدا. نعم. ذلك أن خالد بن صفوان والد أيوب وأمه عمرة بنت أيوب الأنصاري وأمه عمرة بنت أبي أيوب الأنصاري جده لأمه، فالأشبه قول فقد سبقه إليه البخاري وذكره ابن حبان في الثقات ورجحه الخطيب. وقال الأزدي في ترجمة إسحاق بن مالك التنيس بعد أن روى من طريق هذا حديثا عن جابر أيوب ابن خالد ليس حديثه بذاك تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن عيسى لا هذه من المشاكل التي تقع في التراجم، وذلك أن الراوي ينسب إلى جده لأبيه، جده لأمه، فيحصل اشتباه، فمن عرف الحقيقة عدهما واحدة، ومن لم يعرف الحقيقة عدهما اثنين. زادوا إشكالا إذا كان هناك من العلماء من جرح ومن وثق، فيقول من جرح عن فلانا ومن وثق عن فلانا، يزال الأمر. أما إذا اختلف في اسمه وهو لم يوثق ولم يجرح، في هذا الأمر يعني في الخطب يسير في هذا الحال، يعني يكون مجهول حال مجهول عين أو غير ذلك. أما إذا وثق وجرح ولم يعرف الإنسان من المراد بالتوثيق وما المراد بالتجريح، هذا ولا إلا المطولات من الكتب وكتب النبه في الأسماء وفي النسب وإلى غير ذلك، حتى يرجع الإنسان ليدرك بدقة هل هما واحد عدنا الرجلان أو هما اثنان أو نحو ذلك. احنا أيضا عندنا الآن شيء من الإشكال هذا موجود في هذه الترجمة. ابن يونس يرى أن أيوب بن خالد ابن أبي أيوب هذا هو أيوب بن خالد بن صفوان، وغيره يرى خلاف هذا، يريان هذا وهم يريان يلف هذا، ما ندري على أي القولين. يعني سيمضي الحافظ رحمه الله، وكما قلت لكم ما في تهذيب التهذيب في كثير من المواضع في حل هذه الإشكالات، حل هذه الإشكالات يرجع فيها إلى كتب المؤتلف والمختلف وكذلك أيضا والمتشابه إلى غير ذلك، يرجع لمثل هذه الكتب، والمتفق والمفترق من الأسماء إلى غير هذا يرجع لمثل هذه الكتب تبين هذا. أما في الغالب التهذيب ما بيكون فيه يعني لهذه المشكلات، فمن أجل أن لا نأخذ وقتا طويلا نعرف إيش حكم الحافظ. ها فيه لين، يعني عد الكلام الأخير فيه. نعم حلهما واحد. ها؟ رجح أنهما واحد. رجح أنهما واحد. ظاهر لأن ما ذكرش إشكالا هنا. نعم تفضل. اقرأي هذا الذي شيء من الفوائد وإن كان تمييزا. قال رحمه الله: أيوب ابن خالد الجهني أبو عثمان الحراني، روى عنه أبو الأزهر صاحب بن هانئ ووثقه، وإبراهيم بن هانئ ووثقه وغيرهما. قال ابن عدي: حدث عن الأوزاعي بالمناكير. وقال ابن أبي عروبة: ولي يزيد بيروت فسمع من الأوزاعي. عندي هنا في الكامل قال ولي بيروت، ولي بريد بيروت، هذا في الكامل، لكن هي نسخة أو مطبوعة مليئة بالتصحيف، وهذا الأولى هنا ولي ليزيد في إمرته. نعم. وقال ابن أبي عروبة: ولي ليزيد بيروت فسمع من الأوزاعي هناك، فسمع من الأوزاعي هناك. الأوزاعي بيروتي، الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو البيروتي، فلما الرجل واليا استفاد من هذا الموجود في هذه البلد، وهذا يعني خلق حسن أن يكون رجل وإن كان مسؤولا كان واليا أو من ولاة الأمور أو غير ذلك، ويسهل أو يعني لا يشق عليه أن يطلب العلم بقدر ظروفه وحاجته عند أحد العلماء المعروفين من علماء السنة، جدير به ألا يضيع هذه الفرصة، جدير به ألا هذه الفرصة، ولا يستنكف ولا يستكبر ولا يقول أنا فلان وهذا فلان، لأن بعض الناس رغم السلطة ورغم المسؤولية فيتكبرون على العلم ولا ينال العلم مستكبر ولا مستحيل، فلا يمنعك ذا ولاية قاضيا أو وزيرا أو لك أدنى أي ولاية تكبر أو تصغر، لا يمنعك أن تطلب العلم هارون الرشيد كان يعني وكان حاكما عليه شمس وغرب، وكان حريصا على ألا يضيع مجالس العلماء، لأن مجالس العلماء فيها خير الأمراء، هم يدونهم ويعلمونهم ما أوجبه الله عليهم تجاه الرعية، وكذلك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من مشاعر الدين وحرماته، أن الله سبحانه وتعالى سائلهم عن هذه الولاية وما استرعاهم فيها، فالعالم فيها خير، مجالسة العالم استنصاح من العالم ومشاورته فيها خير. لماذا؟ لأنه يدل فيه مصلحة في دينك ودنياك. ولذلك وفق الحاكم يسر الله له بطانة صالحة، هذه البطانة الصالحة تعينه على طاعة الله، تذكره إذا تعينه إذا ذكر، بخلاف البطانة الفاسدة فإنها تثبطه وتلهيه إذا نفي، وتزيد إلهاء وتغرق به في السهو والغفلة عن الله عز وجل. فحري بمن وفقه الله سبحانه وتعالى جعله ذا ولاية على المسلمين، لأن ذا ولاية على المسلمين، فإذا قام بأمر الله له أخوان. كم من أجور للناس أو للحكام إذا صدقوا مع الله عز وجل، الأمن والأمان وصيانة الدماء والأعراض، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الحكام حتى وإن كانوا ظلم، كما كان عبد الله بن مبارك يقول، كما كان ابن المبارك رحمه الله يقول: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوان، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نبل أقوانا. فحتى على المثال الحي كما يقال والقريب، ونحن يعني قريب عاد به، ماذا كان يعمل صدام حسين في الشعب العراقي؟ وانظروا عندما يعني أطيح ماذا جرى في الشعب من سفك دماء وانتهاك واعتداء على الحرمات، لو بأنفسهم في يوم واحد أكثر ما فعله بهم صدام خلال 30 سنة. فيفرح بسقوط الحاكم من إلا أهل الأهواء. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: غشوم خير من فتنة تدوم. سلطان غشوم ظالم عسوف يظلم أحسن فتنة تدوم بين الناس والفوضى، ولا صراة لهم ولا أمراء لهم. ولذلك معروف موقف أهل الجماعة، معروف عقيدتهم في هذا الباب، لأنهم يرون أن الحكام على ما عندهم من ظلم، على ما عندهم من ظلم لوجودهم خيرا كثيرا، تحقن الدماء والأموال والأعراض. قد يقول بعضهم: هم يحرشوا بين القبائل يعملوا مشاكل. نقول: هذا أخف مما لو ترك الناس فوضى لا صورة لهم. هذا الذي تحكيه إن كان كما تقول فهو أيضا أخف مما لو ترك الناس فوضى همجا لا صورة لهم. إياك إياك يا طالب العلم أن تأخذك العاطفة وأن تفرح بسقوط حاكم، لأنك ما تدري إيش سيأتي وراءه، إيش سيأتي وراءه. ربما تفرح بأنه قم يروح ينقلع يخر، لكن يجي وراءه ما هو أشد، ويجي وراءه من هو يعني والعياذ بالله أظلم. فإياك أن تشارك فيه أو أن تهوى فتنة أو أن تحرص على فتنة، ولكن سل الله العافية، سل العافية. فعلى كل من وفقه الله وكان ذا ولاية فيكون محروم، إن كان عنده عالم ولم يكون محروما مخذولا حقا، إن كان عنده عالم ولم يستفد منه. فكيف إذا كان بعضهم يهين العلماء ويقتلهم أو يسجنهم؟ كيف إذا كان بعضهم يقدر الراقصات على العلماء؟ فكيف فكيف؟ فلا شك أن هذا حرمان وخذلان. ولكن نحن نرجو سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يهديهم للخير، وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم لما يحب ويرضى. فهذا الرجل ولي ليزيد بيروت، يعني ولي إمارة هناك فكان يحدث وسمع من الأوزاع هناك. نعم. قال فجاء بأحاديث مناكير، لعله لأنه مشتغل بالولاية والإمارة كان عنده مراجعة للأحاديث وحفظ لها وإدخال لها، فأدى هذا في النهاية إلى أن أصبح يحدث بأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي عروبة ولي ليزيد بيروت فسمع مناك فجاء بأحد مناك، وهذه بعد أن أورى حديث قل ما يتابعه عليها أحد. وقال معناه أنه يخطئ كثيرا جدا، له أحاديث وقل ما يتابعه، هذا إن كان المقصود فقط بالأحاديث التي أوردها فلا يلزم كثرة الوقت، لكن لما يتابعه فهذا دليله واهن. نعم. وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع أكثر لا يتابع في أكثر حديثه. محبان، والرجل الذي لا يتابع في أكثر حديثه ما حاله؟ الذي لا يتابع في أكثر حديثه ما حاله؟ متروك، هذا يكون متروكا. نعم. قال ابن حبان في الثقات: روى عنه إسحاق بن منصور الكوسي، ذكرته للتمييز. قال الحافظ: قلت ولا حاجة لذكره لأنهما لا يشتبهان بوجه، لا من طبقة واحدة ولا من بلدة، وهذا ضعيف وذات ثقة، والله أعلم. وكان المزي يلزم أن يذكر كل مشتبه في الاسم والأب، خاصة له أن يذكر في من اسمه أيوب ابن سليمان جماعة عشرة، اذكر أحدا منهم، الله الموفق. ما شاء الله، هذه القاعدة الآن عندنا، هذه فائدة عظيمة في هذه الترجمة عرفناها من حافظ رحمه الله لما ذكر أنه أورد هذا الرجل تمييزا، فمر التمييز الاشتباه الحامل للعالم في الترجمة والتي يرمز لها برمز تمييز الحامل لها دفع الاشتباه، فيترجم للرجال الأئمة الستة، فلماذا يدخل رجالا ليسوا من رواة الأئمة الستة؟ ويقول أحيانا يحصل إشتباه من رواة الأئمة الستة ويخشى أن يفهم ناظر أو أن يقف الرجل على إسناد ما فيها هذا الرجل فيظن أنه هو المترجم بالتهذيب، فلكن فكرة التمييز فكرة جيدة، فكرة جيدة ومفيدة، فحتى يفهم الرجل أن هذا الرجل الذي في الإسناد هو المترجم بالتهذيب والأمر أنه ليس كذلك فأورده بالتهذيب تمييزا يجمع هذا الاشتباه ويبين هذا ليس ذلك وأن هذا يعني حاله كذا ولا حاله كذا وكذا، لكن ما هي التراجم التي يدخلها في التمييز؟ هل كل من اشتبه كل من توافق في الاسم من الأب كان اشتبها؟ لا، معروف يقع الاشتباه إذا اتفق الاسم واسم الأب، لا سيما أيضا وإذا جاءت البلدة اتفق على أنهم من بلدة واحدة واتفق على أنهم في طبقة واحدة واتفق على أنهم شيوخ وتلاميذ بعضهم البعض، هنا الاشتباه، هنا الاشتباه. أما رجل اسمه كذا وهذا الاسم موجود لكن في الطبقة مثلا الخامسة وهذا في العاشرة، لا إشكال ولا اشتباه، إذن لا إشكال ولا اشتباه، هذا الاسم موجود لكن هذا بلد كذا وهذا بلد كذا، لا إشكال. إذن ما كل من اتفق في الاسم واسم الأب استحق أن يورد تمييزا، استحق أن يورد اسمه في باب تمييزا، ولذلك إنكار الحافظ ابن حجر الآن بيّن لنا قاعدة التي يسير عليها أو يصار عليها التراجم التي وصفت بأنها تمييز. لما ذكره المزي هذا أيوب ابن خالد الجهني أبو عثمان الحراني قال هنا ذكرته للتمييز، قال حافظ قلت لذكره لأنهما لا يشتبهان بوجه لا من طرف واحدة، يعني هذا والذي قبل، لأنهما الضمير يعود إلى هذه الترجمة والتي هذا أيوب بن خالد ذاك أيوب بن خالد، لكن ذاك ابن صفر ابن أوس الأنصاري عثمان الجهني قال لا حاجة لذكره، أي الترجمة هذه لأنهما أي صح هذه الترجمة والتي قبلها لا يشتبهان بوجه، لا من طبقة واحدة ولا من بلدة، وهذا ضعيف وذاك ثقة، وذاك ثقة ليس بها ليس فيها إرادة على المزي. قوله هذا ضعيف وذاك ثقة ليس فيها إرادة على المزي، لأن التمييز ما الشرط فيه أن يكون جميعا ضعيف أو أن يكون جميعا ثقة، ما يشترط. نحن نخاف، وإذا كان أصلا جميعا ثقتان أو جميعا ضعيفان، إذا كان جميعا ثقتين أو ضعيف فلا إشكال أصلا، لأن إذا قلنا هو فلان ضعيف هذا أو ذاك ضعيف لا إشكال، لا إشكال إذا كان المترجم أو رواة الأئمة الستة والمترجم له تمييزا كلاهما ضعيف أو كلاهما ثقة. فإنك إن أخطأت في تعيين الرجل ما أخطأت في الحكم، هذا في الجملة، وإن كان ممكن أن يعني يستلها الإنسان ويظهر بعض أنواع الفروق في هذا، لكن في الجملة لا إشكال. لكن الإشكال يكمن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فقول الحال الآن وهذا ثقة وذاك ضعيف، إن كان قد ساقه مساق الانتقاد على المزي فليس فيه انتقاد، إنما الانتقاد على المزي في الكلام الأول، لأن لا من طبقة واحدة ولا من بلدة واحدة، هذا واضح. وكذلك أهم شيء الطبقة هي أهم من البلدة أيضا، قد يختلفان في الطبقة والبلدة واحدة. مثلا الكوفة فيها محدثون كثر في الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة إلى الثانية عشرة إلى ما بعد ذلك، لا زال هناك محدثون بالكوفة، كل منهم كوفي أو كل منهم كوف. المسألة هي مسألة الطبقة، هي أعظم ما يمكن أن يميز به الأمر، مسألة الطبقة. والاشتباه يكمن إذا كان التوارث في الاسم، في الاسم واسم الأب والجد، هذا يكون أكثر الخلاف والاشتباه يكون في هذه الحالة أكثر. فعلى إذا قوله وهذا ضبط، إن أراد أنه يعني أراد أن يبين أن هذا حكم كذا وهذا حكم كذا دون إرادة على المزي، وعندي أن هذا خلاف الظاهر، إن كان ذلك كذلك، وإن كانت العبارة بهذا فلا بأس بما في الحافظ، في فائدة هذا ضعيف لا بأس. أما إذا كان أورده وهذا هو الظاهر إرادة على المزي فلا يلم له. نعم إيش؟ طيب هنا ثم قال ولو كان المزي يلزم، يعني ألزم نفسه بهذا، أو لعل يقول يلتزم أن يذكر كل مشتبه أو مشتبه والأبي والأب خاصة، للزمه أن يذكر فيمن اسمه أيوب ابن فيمن اسمه ابن سليمان جماعة نحو العشر، بس في أيوب ابن سليمان، أو إذا كان كذلك فات نحو عشر. فأشوف كيف سعة علم الحافظ في ترجمة واحدة أيوب بن سليمان، كيف يقول لك فاته نحو العشرة في من اسمه سليمان، لكن لا وجه نحو العشرة ولم يذكر أحدا منهم والله الموفق. هذه فائدة نفيسة حقا من كلام الحافظ، فلو إخواننا يكتبونها أيضا حتى يعني قاعدة ذكرها الحافظ في من يوردون في تراجم التمييز، كما في ترجمة أي ابن خالد أبي عثمان الجهني، هكذا هو أبو عثمان يا أخوان، أي أبو عثمان الراني، الجزء الأول صفحة 400، لا 402، 2400، فائدة جيدة. رحم الله الحافظ ابن حجر. يا شيخ هو ما بسمع على الأول، قال فيه لين، ها بالرغم أنه هنا في الترجمة قال ثقة، قال هذا ضعيف وذاك ثقة، ها كم قبل القلب أنه فيه لين؟ ها؟ لعله في هذا الحكم أي وجب لهذا، أي أوثق من هذا وإن كان لا يحتج به. هذا أيضا مما يعني ينبه عليه. الآن هذه كلمة الحافظ نقول لقد سبق أن حكم علي على ذاك في التقريب بقوله إيش فيه لين ولا لا، حتى عن قال فيه لين، فيه لين، فلعل توثيقه هنا توثيقه إياه هنا بمعنى ذاك أوثق من هذا إن لم يحتج بهما، يحتج بهما وإلا، أي إن صح هذا التأويل والاعتذار عن الحافظ، وإلا فهو وهم والله أعلم. الأصل عدم يعني الأصل راد على العلماء إن أمكن أن يكون هناك مخرج بدون تكلف وإلا يبين الحق. نعم، ويكون من تغير الاجتهاد. وين عارف مرة حكم على الدليل مرة رأى أنه ثقة، ها؟ يعني ويكون مرة رأى أنه ثقة ومرة الآن يعني عندنا الترجمة في التهذيب ما في الرجل ابن حبان وصف ضعيف بعد ذلك خرج مسلم، ها؟ خرج مسلم له الأول يعني يعني احنا قلنا أكثر من مرة أن إخراج مسلم وإخراج هاري إنما ينفع إذا لم يجرح الرجل، أما إذا جرح كل ما فيه فالعبرة بال بس لعله نظر إلى هذا أو نظر إلى إخراج مسلم. نحن لن نقر الحافظ أن هذا رجل فقه، لا يقر على هذا. يحيى بن سعيد القطان ونظراءه لا يكتبون حديثه. الأزدي وإن كان متكلما فيه إلا يقول حديث بذاك تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراءه لا يكتبون حديثه. والحافظ في الحقيقة في حكمه في التقريب لم يهدر كل ما قاله الأزدي لم يعتمده فتوسط، ولعل كلام الأزدي وما نقله يكون متروكا، فنظرا لأنه ما يحتج بكل ما يقول الأزدي توسط فيه فقال فيه لين. رجع هنا قال ثقة، ما يكون ثقة، ما معنى إلا توثق من حبه. ايش المعيشة تقول من؟ ايه ايوه لا هم باعتبار ان الابن خراش كلاما في الرواه ينقلونه، لكن الاعتماد عليه او عدم الاعتماد بحث اخر. مثل الازدي ابن خراش مذكور بالرفض فيعني يعني قد يكون الرجل من يتكلم في الجرح والتعديل هناك من مسه ببدعة، ومع ذلك ينقل كلامه، نقل الكلام شيء والعمل بمقتضى هذا كلام شيء آخر. فهم يذكرون كلام ابن خراش وكثيرا ما يهملون هذا كلام الأزدي. الآن ما اعتمده الحافظ، ما تستطيع أن تقول اعتمده الحافظ، ها؟ لكن ايش الجديد بعد كلامي؟ يعني ايش الوجب للاستفسار؟ انا قلت لك انهم يريدون الكلام والإيراد شيء والإحياء آخر. هذا الرجل وان كان مبتدع فكان له كلام في الرواة فذكروا كلامه. المتساهل وذاك متشدد، فإذا ذكر ابن حبان في الثقات وهذا قال متروك ممكن نقول فيه لين. هذا حصل اللي احنا عندنا الآن، هذا الترجمة قال ابن حبان ذكر في الثقات والنقل نقل ان القط تركه ونظراءه من اهل العلم تركوه. عند الحافظ نقل عن ابن عن القطان غير كلام الازدي لا اتى به، مع ذلك ما اعتمده. الحافظ لم يعتمد كلام الازدي برمته. انظر ايوب ابن خالد الجهني أبا عثمان الحراني أنصاري. إيه الأنصار صح. إذا ما هو الجهني هذا أبو خالد بن صفوان صح؟ نعم. صفوان أري وكلام الحافظ عليه في أبو خالد الجهني أبي عثمان الحراني. أربعمائة واحد إلى أربعمائة واثنين، إحدى وأربعمائة إلى اثنين وأربعمائة. ما شاء الله. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. نقف. قال الحافظ رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أيوب ابن خوض أبو أمية البصري الحبطي رمز لإخراج أبي داود وابن ماجه له. روى عنه الحسين بن واقد ومحمد بن مصعب وحرحمان وعيسى غنجار وشيبان وغيرهم. قال البخاري: تركه ابن مارك. كثيرا ما نجد البخاري رحمه الله لطيفا عند التجريح، ليس فقط في كلمة فيه نظر ولا في كلمة سكت عنه أو منكر الحديث، فتراه أن الرجل يكون فيه كلام شديد ويقول تكلموا فيه ضعفوه، تكلموا فيه أو ضعفوه، وترجع أو يقول مثلا تكلم فيه فلان أو فلان، ترجع إلى فلان هذا ما قال، تراه عبارة شديدة. ولكن هنا في هذا الموضع صرح بالترك وقال تركه ابن المبارك، فهنا ليس عبارته لطيفة كبقية العبارة. طيب البخاري هنا قال تركه ابن المبارك، يعني صرح بالكلمة الشديدة، لكن أيضا قد يقال أهل البخاري أيضا فيه تلطف، ليش ما قال متروك، ليش أحل على غيره وقال تركه فلان، وإن كان البخاري أيضا يقول فلان متروك، لكن في الجملة البخاري لطيف العبارة ريح، ليس في العبارات التي تذكر في صلاح ثلاث العبارات، لا، كثير من كلامه البخاري لطيفا في كلامه. نعم. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. ايش معنى لا يكتب حديثه؟ يعني لا يكتب حديثه على وجه الاحتجاج ولا على وجه الاعتضاد. أما أن يكتب حديثه للمعرفة والتحذير فهذا علماء، وابن نفسه كذلك كان يحفظ الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة حتى لا يلتبس هذا بهذا. العلماء جرت عادتهم أن يكتب حديث المتروكين والكذابين للتحذير منها والإدكار والاتعاظ. وقد يقال يكتب حديثه بمعنى يهجر ولا يكتب عنه على وجه التحذير، فإجره تحذير، فإن هجره تحذير، لكن لا يفهم أن كلمة لا يكتب حديثه لا تطلق إلا على هذا المعنى، حين لا يكتب حديثه على وجه الاحتجاج والاعتبار. أما أن يكتب على وجه التحذير هذا صنيع كثير، ولكن أيضا من صنيع أنهم يحذرون من الرجل جملة وتفصيلا ولا يقربون في شيء لا عن هذا ومن هذا، ويرون هذا كاف في التحذير عنه والابتعاد منه، وإذا حصل ذلك فقد حصل مقصود، حصل المقصود الذي كانوا سيحذرون وحذر يعني كتب ليحذروا منه، حصل المقصود بعاد الناس عنه فيموت ويموت حديثه المكذوب معه أو الواهي. نعم. وقال النسائي: وجه بطني متروك. وقال الأزدي: كذاب. وقال عمرو بن علي أميا لا يكتب وهو متروك الحديث. يعني استفدنا من قوله كان أميا لا يكتب على أنه ليس له كتاب، ما بقي إلا الحفظ، وإذا في الحفظ بهذه المثابة فهو لا يستفاد منه. يعني قوله كان أميا لا يكتب لا بد له معنى، العلماء يتكلموا كلاما لهم صلة بالعلم، ما يتكلمون بكلام عار عن أي، العلماء يتكلمون بكلام له فائدة، خاصة كلمة الجرح والتعديل كلام له فائدة في باب الحديث والرواية. كان أميا لا يكتب أخذنا من أنه ما، فإن أظهر كتابا بعد ذلك إيش يكون؟ أحد أمرين، إما أن يكذب وإما أن يدعي أن فلانا كتبه له. فإن ادعى أن فلانا كتبه إيش نفعل؟ ننظر هل فلان هذا ثقة أم ضعيف، نحتاج بعد ذلك ننظر هل فلان هذا ثقة أم ضعيف، فإن كان فيكون الكتاب صحيحا، كان ضعيفا فهذا يطعن في الكتاب. كذلك الرجل إذا ولد أعمى مثل قتادة ولد أكمة، فإن جاء بعد ذلك أحد الرواة والكتب إيش معناها؟ إذا لم يجي يقول مثلا وقتادة ولد أعمى، ما قصدهم يعلم أن يتكلموا على أنها أعمى وأن كذا قضية ما لها صلة بالحديث، لا، معناها أن من يروي عن قتادة أنه كتب له هذا كذب، قد ما يكتب إن كتب له غير هذا الغير. ما هي مكانة هذا الغير في العالة وفي الضبط وهكذا؟ فينبغي أن تكلم إما الجرح والتعديل كلام له وزنه وكلام تكلم، فإنه يتكلم به أناس يعرفون رؤوسهم، ليسوا كالمهوسين في زماننا أو في أي زمان الذين يهرفون بما لا يعرفون. أئمة الحديث أهل دقة وأهل معرفة بما يخرج من رؤوسهم، لأنهم يعيبون على الرواه الذين لا يعرفون ما يخرج من رؤوسهم، ويعيبون على النقاد الذين يتكلمون بكلام جديد فيما لا يستحق هذا الكلام، والفلاوي فلان قصاب فلان كذا فلان كذا، فما كانوا ليعيبوا هذا على الناس ثم يقعونهم فيه بعد ذلك. نعم. وقال علي كان أميا لا يكتب وهو متروك الحديث ولم يكن من أهل الكذب. إيش فهمنا ولم يكن من أهل الكذب؟ أي أن الأخطاء والأوهام التخاليط التي في حديثه ليست من جهة التعب، إنما هي من جهة الخطأ. نعم. ولم يكن من أهل الكذب كثير الغلط والوهم. هكذا هي بتحريك الهاء، أقرأ أنا بسكون الوهم. ها؟ إيش تقول؟ في الموضوع ها؟ لا لا ارجعوا تأكدوا. نعم. الوهم صح، انا اقرأ في كتب وهم، ولكن على وزن غلط كذا كذا هاتوا لنا مصدرا. ما نعم ها؟ هكذا يعني هذا كلام ابن هشام، كلام من على انها الوهم. لا الى كتب اللغه، ما لكم كذا، احنا كتب اللغه شوف ايش اقول. نعم. يعني جمع بين القولين، إذا كانت ها يقول أخونا أبو الحسن أيمن، إذا كانت على معنى الغلط من الغلط والنسيان فهي بتسكينها، إذا كانت كذلك لفظ معنى. طيب إيش عندك أبا إبراهيم؟ ها طيب بارك الله فيك. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وهي متروك لا يكتب حديثه. وقال أحمد ابن يونس يرميه بالكذب. قيل له فأيش حاله كان؟ قال أو لحوقا في كتابه. هذا يعني اتهام له في العدالة، ليس اتهاما من جهة الضبط فقط، هذا اتهام في العدالة. قال كذب. قال ليش؟ ايش الذي ظهر لك من حاله حتى تكذب؟ قال رأى في كتابه، رأوا لحوقا إدخالات، أدخلوا ألحق أشياء على قول من يثبت له كتابا. وقد مر بنا أنه لا ينظر، هذا يحتاج إلى تحرير المسألة، هل له كتاب أم لا. نعم. كتب ما يعرف أصلا. نعم. قال الساجي وقال الساجي أجمع أهل العلم على ترك حديثه، كان يرمى بأحاديث بواط، كان يرمى بالقدر وليس هو بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها. قوله ليس في الأحكام ولا في غيرها إشارة إلى مذهب بعض أهل العلم الذين يرون الراوي إذا روى في الأحكام فيتشدد في أمره، ما يقبل إلا إذا كان ضابطا، وأما إذا روى في الفضائل والملاحم والترغيب والترهيب والمناقب ذلك فأنه يتسهل في حقه ويمشى، وهذا كان ضعيفا ضعن جبر، فإن من العلم من يروي عنه في هذه الأبواب. لكن عندنا الآن يقول ليسوا بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها، يعني لا يروى عنه حتى في الفضائل، إشارة إلى أنه متروك. نعم. وقال النسائي في التمييز ليس ولا يكتب حديثه. نعم. وقال الآجري عن أبي داود ليس بشيء. وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وهذا أنا أيضا من خلال استقراء فهمي لكلام الحاكم أبي أحمد عندما يقول ليس بالقوي عندهم، تكلموا فيه أرى ذلك كثيرا في الجرح الشديد، ورجعت لغيري رأيت الكلام شديدا من غيري، ويعبر هو عن هذا بهذه العبارة ليس بالقوي عندهم تكلموا فيه، هذا لوحظ كثيرا وإن لم يكن مضطردا لكن كثير ومشهور من كلام أبي أحمد الحاكم أنه يقول تكلموا فيه ليس بالقوي عندهم، ويوجد ذلك أو من رجع إلى الرجل يجد الكلام فيه شديدا أو فيه فلان ترى الكلام فيه شديدا في كثير من الأحيان. نعم. ولذلك فإذا لم تأتي يعني إذا لكن هنا سؤال هل يلي قال إذا لم نجد إلا كلمة أبي أحمد أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم أو تكلموا فيه أحملها على الجرح الشديد عندك يا شاب. أنا أتكلم على هذه الكلمة، هذا السؤال صحيح في ذاته أو غير صحيح؟ عندما يقال إذا قال أبو أحمد الحاكم بقوله في الراوي ليس بالقوي عندهم أو بقوله تكلموا فيه، نحن نحمل هذا على جرح الشديد ونقول رجل واهن مثلا، هل هذا السؤال صحيح؟ ها؟ ليش ليس صحيح؟ هو سؤال يعني فيه يحتاج إلى شيء من الذكاء أكثر منه العلم. نعم. ها؟ يعني أنا أقصد أن يعني يستبعد أعلم، أنا ما أعلم ترجمة قال بها ليس بالقوي علم الغيب، لأنه ينقل عن العلماء، وين راح كلام العلماء؟ ونحن كتب الفرض فيها أنها تستوعب كلام العلماء، فهل يتصور أنه يقول ليس بالقوي عندهم وما لهم أصلا أو يتكلم فيه وما وجدنا كلام أصلا؟ يعني ينظر هل في ترجمة كذلك أم أنه سؤال يعني افتراضي، أما الواقع ما يكون. نعم. ها؟ في كثير، أنا قلت في كثير من الحالات ترجع إلى كلام الأئمة تجده جرحا شديدا مثل الحال الذي نحن فيه الآن. حتى قال الساجي أجمع العلم على ترك حديث ويقول عندهم. نعم. أي نعم فرق. ليس بالقوي هذا حمه، ليس بالقوي لهم، هو ناقل عن غيره. لا هذا يتنزل على الأولى، ليس بالقوي. أما أنا يعني أسأل سؤالا بلفظ معين، ما أريد المجيب لا يقول غير حتى أجيبك. نعم تفضل. داود في الأطعمة، حدثنا محمد بن العزيز ابن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وددت أن عندي خبزة بيضاء مليقة بسمن. الحديث. قال أبو داود عقبه في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، رواية أبي الحسن بن العبد لسنن أبي داود، ها حديث منكر. وأيوب هذا ليس بالسختياني، أمر مشكل. لكن هناك عند نافع يروى عن نافع عن ابن عمر قد ينوى أيوب ابن قياني سيد عين. نعم انتهى. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فاستنكره وحرك رأسه أنه لم يرضى. شوف كيف يعني لما ها كان يعني يتكلمون لله حفظت الحركات منهم، حرك رأسه، كلح وجهه، نفض يده، قلب كفه لما كانوا يتكلم الله. أما حمل الجرح والتعديل في هذا العصر لما تكلموا لغير الله أصبح صياحهم حتى ما يحفظ، أصبح الواحد منهم يركض بيده وبيد رجليه وهو يتكلم، مع ذلك ما يجعل الله لهذا الكلام قبولا لأنها لغير الله. ما يتكلمون ما يتكلمون لأهوائهم وأنفسهم. نعم. وأخرجه ابن ماجة أيضا عن ابن عبد الوهاب عن الفضل بن موسى به. وقرأت بشيخنا الحافظ أبي الفضل بن الحسين، أعني بكلامي الماضي ربيع بن هادي ومن جرى مجراه، حتى لا يفهم أن هذا كلام على أهل العدل والاعتدال، أعني ذلك ربيعا ومن لف لفيفه، الذين يتكلمون في الناس لغير الله لما يتكلمون غير لأنفسهم اقتصارا لأهوائهم، فخذلوا ولم يبط في كلامهم ولم يكن له أثر ولا ثمرة عند طلبة العلم. أما الإمام أحمد وشعبة والذين تكلموا في الناس ديانة من أجل الحفاظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكونوا ملوكا ولا سادة على العباد يهان عليهم، لما تكلم حفظت حتى إشارتهم، يتكحد منهم عن الرجل يسرع عن الرجل فيشد قبضته يشير إلى أسطوانة العمود في المسجد، أو يعني يفعل أي شيء حركات، أن يقول ميزان يجعل يديه كالكفتين وهكذا. هذه الحركات وهذه الإشارات من أساليب أئمة الجرح والتعديل، حفظت ونقلت لنا لأن الله حفظ بي وكان لله عز وجل، ولا نزكي علماءنا على الله سبحانه وتعالى. أما الذين عملوا غير الله واتبعوا أهواءهم هي عاقبتهم، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال وقرأت بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل بن الحسين، الظاهر أنه أيوب ابن خوف، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن نافع ويروي عنه حسين بن واقد، والله أعلم. نعم هذا يعني دليل على أننا إذا اشتبه رجل ننظر إلى الشيوخ والتلاميذ، وقال ذكر أنه أيوب بن خوف لأنه الذي في الإسناد نافع ذكر أنه يروي عنه، وتلميذه حسين بن واقد أيضا يروي عن أيوب، إذن هو هذا صاحب في هذا الإسناد. أما السختياني ما يروي مثل هذه الحديث. مما يؤيد ذلك أن ابن حبان قال في ترجمة حسين بن واقد كتب عن أيوب بن خوط جميعا، فكل منكر عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما هو أيوب بن خوط ليس هو أيوب السختياني. يعني وضع ابن حبان قاعدة، حسين بن واقد يروى عن الأيوبين، يروى عن أيوب الثقة الثبت الإمام العابد الزاهد، ويروي عن أيوب المطروق. فإذا روى رواية مستقيمة فمن شيخه؟ السختياني. وإذا روى رواية فمن شيخه؟ ابن خوط. هذه قانة وثمينة من ابن حبان الله، وبها أو منها نستفيد إذا علم أن الراوي يروي يجتمعان في اسم واحد، وأحدهما ثقة مشهر واهم بمرة فروى الثقة، فإن روى رواية مستقيمة حددنا الراوي بروايته، لأننا نحدد الرواية بالراوي ونحكم على الرواية من خلال الراوي، إلا أننا فيها نحكم على الراوي من خلال الرواية. فإذا كانت مكرة إذن هو أيوب ابن خوط، إذا كانت مستقيمة إذن هو أيوب الثقة الثبت. ما شاء الله، فائدة وقاعدة جيدة يحتاجها الباحثون، يعني التمييز عشكال بالتلميذ والشيخ عمل الأئمة، التمييز بين الرواة عند ورود الإشكال والاشتباه بالنظر رحمك الله بالنظر في التلاميذ والشيوخ، هذا من صنيع الأئمة. فإذا كان الراوي يروي عن رجل ثقة وآخر ضعيف ولم يتميز من خلال النظر في الإسناد، هذا من ذاك، ينظر إلى الرواية، فإن كانت مستقيمة فشيخه هو الثقة المشهور، وإن كانت منكرة فشيخه هو الضعيف انظر ترجمة أيوب ابن خوط الجزء الأول. ما شاء الله، هذه فيها فوائد عظيمة، هذه الترجمة 300 الله أعلم. نعم هكذا عند خاء يا شيخ التقريب، خوط بفتح الخاء المعجمة. تفضل. وقال ابن حبان منكر بان في الضعفاء منكر الحديث جدا، تركه ابن المبارك يروي عن المشاهير. وكلمة تركه ابن المبارك يحب أن أعلق عليها على كلام البخاري، لكن نسيت، هذا معروف بالاعتدال، ابن المبارك معروف بالاعتدال، فإذا ترك الراوي دل على أنه ليس فيه رمق، هذا المراد، وإلا قد تركه غير واحد، ليش ينص على ابن المبارك خاصة تركه ابن المبارك؟ قد مرنا كم من واحد يقول متروك لا يترك لا يكتب حديثه، ليش خص ابن المبارك بالذكر؟ ليش خص ابن المبارك بالذكر؟ لأنه عرف بالاعتدال، وأنه ما يترك إلا بعد أن يعني يشعر أنه يعني لا شيء معه ينفع. فنصوا على ابن المبارك ليش؟ عندنا كم من واحد قالوا مطروق الحديث وهي الحديث لا يكتب حديث كذاب إلى غير ذلك. ليش المبارك بذي نص عليه بهذا؟ إشارة إلى أن هذا دليله أن من تركه أصاب. وأحيانا يقولون قد تركه الحاكم أو الترمذي، فإشارة إلى إذا كان المتساهل قد تركه فإيش عاد تريد منه؟ إذا كان المتساهلون قد غسلوا أيديهم منه وهم يعني يجمعون، والذين يتركهم الناس هم روح يرون عنه، فإذا كانوا هم تركوه معنى ذلك أنه ما عاد أمل، أنه ما عاد فيه أبدا. هذا معنى الكلام. نعم تفضل. وقال ابن حبان: سب عفاء منكر الحديث جدا، تركه ابن المبارك يروي عن المشاهير المناكير كأنها مما عملت يداه. يروي عن المشاهير، الرجل يروي المشاهير عن المناكير، كثير عن المشاهير لعدة، إن كان ثقة من التدب وإن كان كذابا فهذا من الكذب، وإن كان هذه حالات ثلاث، يروي الرجل عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، أو يروي عن المشاهير المناكير. إيش السبب في هذا؟ أحد أسباب ثلاث: إذا كان هذا الراوي ثقة قلنا أتي من قبل التدليس، فإذا كان الراوي يوثقه الأئمة ويقولون يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فهذا طعن فيه بالتدليس، لأنه لو كان من قبل حفظه لم ثقة وعدالته لما قالوا ثقة. وأما إذا كان من قبل حفظه فهذا من أوهامه وتخليطه، وإذا كان من قبل عدالته فهو من كذبه وافترائه. يظهر من كلام ابن حبان هنا أنه يرمي في عدالته، لأنه قال إيش عبارة ابن حبان؟ اقرأ. يروي عن المشاهير المناكير كأنها ما عملت يداه، اللي هو غير يعني غير متأكد من أن هذا من وضعه، من عملة يداه يعني من وضعه، هو الذي وضعها، لكن هو الظاهر يبدو أنه غير متأكد من هذا، قال كأنه، إشارة إلى قبل حفظه ووقع في هذه الأوهام من قبل حفظه. نعم يا شيخ، ممكن يزاد إيش؟ ممكن يزاد حالة رابعة من دونه. إيش؟ يكون تسوية من دونه، يكون ثقة ليس بمدلس لكن سوى من الذين يعني مثل هذا ما يقال في فيه، يقال في ترجمة من دونه. إذا كان من دونه هو الذي غلط عليه ما تحسب هذه الأحاديث في ترجمة هذا المغلوط عليه، إنما يرجع بذلك إلى من دونه وتذكر هذه الأعمال فيه في ترجمته. الأصل أن الأئمة لا يذكرون حديثا منكرا في ترجمة راو إلا إذا كانت العهدة عليه، فإذا كانت العهدة على من فوق أو دونه ووضع في هذه الترجمة على أساس أنه هو صاحب هذا الحديث فيكون هذا من الخطأ من الناقد. ونعرف هذا بكلام إمام ثاني تبين أن هذا الخطأ ليس منه إنما هم من دونه أو غير ذلك، لكن قائل هذه الكلمة ووضع هذا الحديث هذه الترجمة يراد عليه. من الممكن مثلا كما قالوا في بقية، تكلموا في بقية وهناك من دافع عنه وقال كان التلاميذ يغلطون عليه، إذا جاءنا من يدافع بهذا نعم، أما إذا لم يكن إلا أن هذا في ترجمته فالعدى عليه. نعم. وقال عمرو بن علي: كان جزارا في دار، كان إيش؟ كان جزارا في دار عمرو. وكان الذي في الكامل كان خزازا بالخاء المعجمة وزايين معجمتين، لكن ينظر جزارا هما ما يقصد بقول جزارا هنا الآن أنه يعني الطبقة المعروفة عند الناس يريد أن يتهموا في نسبة وغير ذلك، لا هذا أمور جاهلية، إما ما يقولون بهذا القول ولا يقول جزار ولا كذا. كم من واحد جزار خراز، كم من واحد حائف وهو من الثقات الأثبت، هذه المعاني معاني جاهلية الآن عند الناس، يقسمون الناس طبقات، هذا جزار هذا دوشان هذا كذا هذا كذا، وإن كانت هذه المهن أيضا جرب الناس تؤثر في أهلها، لكن ما يجوز لطالب علم وأن يزنهم بهذا هلي الأعوج الأعمى، إنما يزن الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا ما ينبذ للناس بهذه النظر الجاهلية. والآن بقوله كان جزارا في دار عمرو يريد أنه كان يعمل في هذا العمل في هذا المال أو في هذه البلدة. نعم. وكان أميا لا يكتب. قال عمرو بن علي كان جزارا في دار عمرو وكان أميا لا يكتب. وقال يزيد بن زريع إنما استعمل قوما فحدثهم. إن شاء الله هذه مليئة هذه ترجمة بفوائد. إنما استعمل قوما فحدثهم حصل الله بعض الناس يكون الصحيح من الضعيف وعمل مشيخة وأما الأئمة فهم يعرفونه وزاهدون فيه وتاركون له. صاحب اللفلفة إذا كانوا ليس ولا أهل علم لفلفة سفهاء كما هو موجود الآن عند أصحابنا دعاة التقليد ولفلفة أقوام يعني والعياذ بالله ما عندهم إلا السب والشتم وما انتفعوا بعلومهم هؤلاء إذا كانت العين لا تفتح إلا عليهم فبطن الأرض خير من ظهرها. إذا كانت العين لا تفتح إلا على أمثال هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها. أما أهل العلم حقا هم الذين لهم الميزان أو بهم الميزان. فهذا ابن عيينة كان يجلس ويحدث وابن المدينة جالس فإذا قام ابن المدينة قام وقال إذا قامت الخيل لم نجلس مع الرجال. فالناس الذين بهم الميزان هم أهل العلم. هذا أيوب بن خوطة هذا حصل له مجموعة إما كان يعمل في الجزارة معه في ذلك المكان ولعل قوله كان يعمل جزارا إشارة إلى هذا المعنى. حصل له ناسا ما يعرفون إلا يغون في الدماء لا يعرفون الحد ولا يعرفون هذه الأشياء وجلس ما شاء الله بينهم على أنه أعور بين عميان وحدثهم. والشيخ أيوب جاء الشيخ أيوب راح الشيخ أيوب. بعض الناس يحب كلمة مشيخ هذه على أي شيء شيخه وبس شيخه وبس حتى انه فارغ انه عاطل انه بعيد عن الاداب انه بعيد عن الاخلاق كلا عن الادله وغير ذلك. المهم شيء ما اذا كانت مشيخه تنزع يضحي في كل في سبيلها بالعلم بالادله بالبراهين ولن يعدم هذا المخذول مخرجا من ان ياتي بمخارج يشغب بها على الناس. انما استعمل اقواما تحدثهم. أما العلم فيعرف حدث هؤلاء جزارين ومن كان معهم ولا يلتفت عال قالوا لا عال ولا نازل خليه لك عندي حديث فلان بين وبين وكذا آخر احنا ما نريده. نعم هؤلاء الذين يعرفون. أما الذين ما يعرفون إذا قلت الأسانيد قال لك اسناد عالي ويمكن هذا هو الذي أسقط هؤلاء الناس وعلى في الاسناد علو مصطنع وعلو مدعى. وقال هذه الكلمة إنما استعمل قوما فحدثهم. الشيخ سبحان الله لكن ذكر هنا في الترجمة أن روى عنه فلان وفلان وفلان يعني هذا قول القائل هذا يزيد بن زريع يرى هذا ما يمنع أن فلان وفلان روى عنه للتحذير منه روى عنه وحدثنا فلان وكان كذا يقول حدثنا فلان وكان ركن من أركان الكذب يعني مش حدثوا عنه على أنهم يجهلون حاله الثقة حال شيخه قد يجهل لكن الأئمة ما يجهلون وإن عرفوا بعد ذلك لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. نعم قد يا شيخ يكونوا سببا في شهرته في شو؟ هؤلاء الذين جمعهم كاره في شهرته الذين جمعهم هم السبب الذين شهروه. ممكن ممكن ما بعض الناس يجمعون الناس شهر ما بس يعني أهم شيء يعني كما قال بعضهم وإن كان رجلا صالحا قال شبر من حظوه خير من ضراع من علم فأنكر ذلك الحافظ الذهبي وقال تبا قبحا لهذا القول بل الأمر العلم هو بالحظوة والحظ والشهرة. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وأن يعرفنا بهذا العلم قدر أنفسنا فإن طالب العلم يعرف قدره كل يوم وكلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله كلما قرأ كلام الأئمة كلما عرف يعني حقارته ويثارت ما عنده من الخير. وقد يجعل الله القليل كثيرا قد يبارك الله في علم شخص وهو يسير قليل لكن يجعل فيه بركة. وقد يكون هناك من عنده علم كثير ومع ذلك لا يبقى علمه انتفع به. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال ابن عدي روى عنه أسد بن موسى مناكير أسد بن موسى مناكير هنا قال ابن عدي هو عندي كما ذكره عمرو بن علي أنه كثير الغلط والوهم وليس من هذا كلام له روى عنه أسد بن موسى مناكير وأسد بن موسى لا يتحملها. إذن العهدة عليه إذا قالوا في رجل ثقة روى عن فلان مناكير إشارة إلى أن المناكير من المروي عنه لا من الشيخ الثقة. نعم. وذكر ابن قتيبة في مختلف الحديث عن أهل الحديث إذا أنس لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. الله المستعان. الظاهر أن هذا الرجل متروك. إيش قال الحافظ؟ متروك إيش؟ متروك إيش؟ يعني ما دخله المزي في تهذيب الكمال؟ أغفله معناه ما دخله في تهذيب الكمال. هو كذلك أيضا ليس موجودا في تهذيب الكمال. انظروا فيه كذا لعله يمكن حافظ نقى وقف على نسخة ما هو موجود فيها. انظروا. نعم. عفوا أعد ما تقول. اختلاف بارك الله فيك. ناقد يرى أن هذا مما عملت في يداه وآخر ما يراه كذلك. هل يعني إذا قال عالم فلان يضع إذا لابد كل يوم يعرفون يضع ويسلمون بهذا عند فلان وعند فلان؟ هذه ابن عدي يقول أنا أرى فيه ما قال علي الفلاس بأنه يعني يهم في أحاديث فيرويها. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد. الليلة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أيوب ابن سليمان التيمي مولاه أبو يحيى المدني رمز لإخراج البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي له. مالك ما تكلم. وعن روى عنه البخاري وروى له أبو داود والترمذي والنسائي بواسطة أحمد ابن شبوية ومحمد ابن نصر الفراء النيسابوري ومحمد ابن إسماعيل الترمذي وروى عنه أيضا أبو حاتم والذهلي والزبير بن بكار وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات. قال سمع مالكا قلت وقال الآجري عن أبي داود ثقة وقال الحاتم عن الدارقطني ليس به بأس وقكرية الساجي وأبو الفتح يحدث بأحاديث لا يتابع عليها. ثم ساق الأزدي له أحاديث غرائب صحيحة ونسب الدارقطني في غرائب مالك أيوب بن سليمان الراوي عنه فكأنه غير هذا واشتبه على ابن حبان أو يكونان جميعا رويا عن مالك والله أعلم. وقال ابن عبد البر في التمهيد أيوب ابن سليمان ابن بلال ضعيف ووهم ولم يسبقه من الأئمة إلى تضعيفه إلا ما أشرنا إليه عن الساجي ثم الأزدي والله أعلم. إيش قال صدوق أو إيش قال؟ لو قال صدوق على ما قال أبو الدارقطني ليس به بأس لا بأس. نعم تفضل. أيوب ابن سليمان شامي عنه إبراهيم ابن مرة روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد رمز ابن ماجه له. قلت قال أبو حاتم مجهول. وذكر ابن حبان في الثقات أيوب بن سليمان روى عن أنس وعن محمد بن حمير أنه هذا. عنده هنا في الجرح الجماعة اسمهم أيوب بن سليمان لا يوجد واحد منهم يليق بهذه الترجمة. ينظر من هل قال أبو حاتم جول في هذا الرجل أو غيره. على كل هنا روى على كل هنا إبراهيم بن مرة هو مجهول أبان وثقه. وقال ابن سمان روى عن أنس محمد ابن حمير فعندي أنه هذا. إذا روى ثاني مجهول إشقال عندكم حافظ إشقال ها؟ ايش تقول انت؟ ضعيف. ضعيف ليش؟ تكلم عن من؟ ايش وهمت انت وايش؟ ليش ضعيف؟ من هو؟ ايوب بن سليمان الشامي؟ ها؟ خرج له ابن ماجه؟ ضعيف ليش؟ قال مجهول ذكر ابن حبان في الثقات وعنه فلان. ليش ما ليش ضعيف؟ الضعف لا يثبت الا يعني بنص. يعني الرجل اذا كان مجهول فلا يقال فيه ضعيف. صحيح حديثه في جمله الحديث الضعيف الذي لا يحتج به، لكن وليس المجهول هو الذي لم يجرح ولم يعذب. فكيف نقول في ضعيف؟ الضعيف الذي جرح. أنت متأكد من الترجمة؟ طيب عند هذا نقف. كما الأخرى ترجمة أيوب بن سويد طويلة أخرى إن شاء الله طوح من آخر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أبو بن سويد الرملي أبو مسعود السيباني رمز بإخراج أبي داود والترمذي وابن ماجة له. قال وعنه بقية وهو أكبر ودحيم والشافعي وابن السرح ويونس بن عبد الأعلى وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي والربيع المرادي ومحمد بن أبان البلخي وابنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وغيرهم. قال أحمد ضعيف. وقال ابن معين ليس بشيء. إيش معنى يسرق الأحاديث؟ قول فلان يسرق الأحاديث، إيش معنى يا فؤاد؟ أين مطيع؟ مطيع ليس موجودا. طيب عندك يا أرسان معنى يصرف الأحاديث؟ ليش؟ إذن هذا كذاب الذي يأخذ أحاديث غيره وينسبها لنفسه بهذا الإطلاق، هذا هو الكذاب. هل يصرف الحديث ويكذب بينهما فرق؟ ايش الفرق بينهما؟ الكذاب متعمد ويصرف الحديث مخطئ. لا، ليس هذا هو الفرق. ما الفرق بين يسرق ويكذب؟ يوهم أنه زميل لمن سرق منه الحديث. وإيش يعني يتصور في السارق؟ ممكن أنه لا يدعى أنه أخذ سماعه، ها؟ يعني يدلس. يعني هل المدلس يسرق؟ أراد أن يوهم. يعني حول الجواب، لكن ليس هذا هو الجواب الذي يفض النزاع. الجواب الذي يفض النزاع يعني بعبارة أوضح. نعم. ها؟ نعم. السارق هو كذاب، فإنه يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، وهذا مشترك مع الكذاب في هذا الأصل. هذه الجزئية اشترك السارق والكذاب في هذا، لأنه يدعي أحاديث غرائب وفرائض، يعني يشن المحدثون وينشطون للرحلة إليها ويرغبون فيها، فهو يعني سارق نزيه، ما يسرق الأشياء الثمينة. السارق هذا كذاب، لكن ما يكذب كل ما يعني كل شيء يدعيه، هو يفهم أن هذا من الغرائب وهذا من شطار المحدثون وهذا كذا، فيأتي من هذا الباب ويدعي يعني في أحاديث غرائب أنه سمعها، ولابد أنه ما في شيء منه يسمع، هو يدعي السماع، ما فيه هنا يعني بعبارة موهمة محتملة، هو يدعي لقاء من لم يلقى وسمع ما لم يسمع. لكن لما عرف بأنه ينتقي أحاديث معينة يعرف رغبة الناس إليها ونشاطها، قيل فيه كذاب.